بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الأمير شكيب أرسلان: فالمسلمون عز عليهم المال ففقدوه، وعزت عليهم الحياة ففقدوها، وأبى الله إلا تصديق كلام النبي الموحى إليه، حيث يقول صلى الله على نبي محمد: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على القصاع، قالوا: أو من قلة فينا يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم وينزع من قلوب أعدائكم من حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. هذا الحديث رواه للشيخ محمد بن جعفر الكتاني الفاسي رحمه الله يوم لقيته في المدينة المنورة منذ 25 سنة، ثم قرأته في الكتب واستشهدت به في مقدمة حاضر العالم الإسلامي. وألفاظه تختلف في رواية عن رواية، فالأستاذ صاحب المنار يعني رشيد رضا رحمه الله أمتع الله بطول حياته هو الأدرى بأصح رواياته. ومعناه ظاهر، وهو أن المسلمين يأتي عليهم يوم يصيرون فيه مأكلة، وتمتد إليهم الأيدي من كل جهة. فهذا العصر الذي نحن فيه هو ذلك اليوم. طبعا كل زمان، قلنا المرة اللي فاتت، كل زمان يأتي يثبت أن الأمس لم يكن بشيء. يعني كل واحد يفتكر أن ده عصره، هو العصر ده، ودينا اليوم بنقول هو ده. وأن المسلمين لا يكون عيبهم يومئذ قلة الكثرة بنفسها، وأن المسلمين لا يكون عيبهم يومئذ قلة الكثرة بنفسها لا تفيد أن تقترن بجودة النوع والكمية التي لا تغني عن الكيفية. يعني مش واضح أوي الكلام، لعل في سقط أو شيء، لكن المعنى واضح. هو عاوز يقول إن العيب مش في القلة، لكن الكثرة بنفسها لا تفيد شيئا إلا أن تقترن بجودة النوع والكمية التي لا تغني عن الكيفية. ماشي الحال. وعلة العلل في ضعف المسلمين ذلك اليوم هو الجبن والبخل. صريح ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. وده سبب للتقاعس عن القتال، عن الجهاد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فسبب النكول عن الجهاد في سبيل الله سواء بالنفس أو بالمال هو حب الدنيا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. قال: ومن المعلوم أن الإفراط في حب الدنيا يحرم الإنسان التمتع بها، وأن الغلو في المحافظة على الحياة تكون عاقبته زيادة التعرض للهلاك. هذه هي من سنن الله في خلقه، أو من النواميس الطبيعية كما يقال في هذا العصر. فالقرآن يأمر المسلم بأن يحتقر الحياة والمال وكل عزيز في سبيل الله، ويأمر المسلم أن يثبت ولا ييأس، وأن يصبر ولا يتزلزل مهما أصيب. وتراه يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هكذا يريد الله ليكون المسلمون. فإن لم يكونوا هكذا بصريح نص القرآن، فكيف يستنجزون الله عداته بالنصر والتمكين والسعادة والتأمين. ومن أكبر عوامل انحطاط المسلمين الجمود على القديم، فكما أن آفة الإسلام هي الفئة التي تريد أن تلغي كل شيء قديم، يعني التنويري، من سموا أنفسهم بالتنويريين والمجددين، وكان مشروعهم هو الانسلاخ من رقة هذا الدين. طيب، هل يعني هذا أن نجمد نقول هل يعني هذا أن نجمد على القديم، يعني على المسطور، دون أن ننظر إلى ما يتجدد من الأحوال؟ لا، ده ما هوش معناه كده. طيب، كنا نقول هل معنى ان احنا بنقول يعني نذم هؤلاء الذين تلقبوا او لقبوا انفسهم بهذه الالقاب، ان احنا بندعو الى ان نجمد على المسطور في الكتب دون ان ننظر الى ما يستجد وما يحدث من الاحوال ومن الامور؟ لا، ده مش معناه كده. وكنت انا مجمع منشور لو حد يجيبه ويحطه، كلام لبعض الأصوليين على مسألة إن إحنا لا نجمد على المسطور في الكتب. يعني ممكن تبحثوا عنه بالقرافي مثلا، لأن جبت كلام للإمام القرافي فيه، لو حد يجيبه ويحطه يبقى جزاه الله خير. ماشي. قال: ومن أكبر عوامل انحطاط المسلمين الجمود على القديم، فكما أن آفة الإسلام هي الفئة التي تريد أن تلغي كل شيء قديم بدون نظر فيما هو ضار منه أو نافع، كذلك آفة الإسلام هي الفئة الجامدة التي لا تريد أن تغير شيئا ولا ترضى بإدخال أقل تعديل على أصول التعليم الإسلامي، ظنا منهم بأن الاقتداء بالكفار كفر، وأن نظام التعليم الحديث من وضع الكفار. وقد أضاع الإسلام جاحد وجامد. ويعني عمر رضي الله عنه لم يجد أي غضاضة في إنه يستعير أو يستورد بعض أنظمة الكفار المجوس من أهل فارس، وهو من دون الدواوين أخذ ذلك منهم مثلا. يعني جزاكم الله خيرا اللي بعت. قال القرافي، تعالوا نقرا كده الكلام اللي موجود بقى في التعليقات عندكم اللي اخوانكم بعتوه. قال القرافي رحمه الله تعالى: على هذا القانون، يعني مراعاة الأعراف، تراعى الفتاوي على طول الأيام، فمهما تجدد في العرف اعتبر، ومهما سقط أسقط، ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك. فقال يعني القرافي: والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، وجهل مقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. وقال ابن عابدين رحمه الله: المفتي ليس له الجمود على المنقول في كتب ظاهرة الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله، وإلا يضيع حقوقا كثيرة ويكون ضرره أكثر من نفعه. وقال أيضا يعني ابن عابدين: ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة، بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، قال: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. يعني الكلام واضح. نرجع تاني للأمير شكيب أرسلان. يعني إيه الجمود على المنقولات؟ يعني العلماء القدامى لهم فتاوي تناسب أحوالهم وتناسب زمانهم. الفتاوي دي قد مع تغير الأزمان وتغير الأحوال ما تبقاش مناسبة للأحوال أو لبعض الأماكن أو كذا أو كذا. فلا بد إن إحنا نرجع مرة أخرى، أو المجتهد يعني يرجع ليجتهد مرة أخرى. وأصلا هذه مسألة أصلا مذكورة في الأصول كمان، إن المجتهد هل يجدد الاجتهاد في كل مرة، ولا يعني عند نزول نازلة، ولا ممكن يستصحب حكمه الأول؟ مسألة مبحوثة على كل حال، يعني الأصوليون تكلموا فيها. فما بالكم بقى بطول الزمان، يعني إذا تطاول الزمان واختلفت الأحوال وتعاقبت الأجيال، ما نجيش ناخد كلام لعالم في زمانه وأحواله وبيئته ونسقطه على زماننا وأحوالنا وبيئتنا دون نظر فيما تجدد من أمور، وإلا هنضيع زي ما قال ابن القيم كده، هنضيع أو كتير من الإيه من مقاصد هذه الشريعة. ماشي، وده مش لينا، الكلام ده مش لينا، الكلام ده يفعله أهل العلم المجتهدون، يعني مش إحنا اللي هنروح نشوف ونقول ده ينفع وده ما ينفعش، مش إحنا. ماشي، ولذلك هما بيكلموا المفتين، المفتي ده مش أي حد بيفتي كده يعني. ماشي، طيب قال يعني ما هيش مسألتنا عشان بقى نقعد ندور في أمثلة وكده، ما هيش مسألتنا دلوقتي. أنا بس عشان نقول إن كلام الأمير شكيب أرسلان، لأن شكيب أرسلان ما هوش يعني متضلع أوي بالعلم الشرعي، هو يعني لغوي وأديب ويعني أكتر منه، فبنقول إن كلامه له وجه وله من قال به من علماء الملة، ده اللي احنا عاوزين نقوله يعني. ماشي، قال: ومن أكبر عوامل انحطاط المسلمين الجمود على القديم. خلاص خلصنا ده. قال: فقد أضاع الإسلام جاحد وجامد، أما الجاحد فهو الذي يأبى إلا أن يفرنج المسلمين وسائر الشرقيين ويخرجهم عن جميع مقوماتهم ومشخصاتهم ويحملهم على إنكار ماضيهم ويجعلهم أشبه بالجزء الكيماوي الذي يدخل في تركيب جسم آخر كان بعيدا فيذوب فيه ويفقد هويته. وهذا الميل في النفس إلى إنكار الإنسان لماضيه واعترافه بأن آباءه كانوا سالفين وأنه هو يريد أن يبرأ منهم، لا يصدر إلا عن الفسل الخسيس الوضيع النفس. سواء يا جماعة دعونا إلى ذلك أو قبلنا تلك الدعوة، يعني الذي يدعو إليه طبعا هو أشد خسة وأشد وضاعة، ومن يقبل تلك الدعوة أقل ما يقال عنه أنه في غفلة أو أنه في هزيمة نفسية. اللي يقبل كل ما يأتي من الغرب بنفسيته المتلهف لهذا الذي يأتي من الغرب، ويراه يرى كل ما يفعله الغرب هو التقدم وهو التحضر، وأن خلافه هو الرجعية وهو التخلف، دون النظر التحليلي لهذا الشيء، يعني بغض النظر عمن يفعله. يعني يا جماعة شيء يأتينا من الغرب، طالما جاي من الغرب يبقى هو ده التحضر والتقدم ونقلدهم فيه. مش العقل يقول ايه؟ ان احنا نجرد الامر ونبص فيه ونحكم عليه بغض النظر مين عمله. اللي عمله بقى امريكي، اللي عمله افريقي، اللي عمله واحد من ادغال مش عارف، بغض النظر مين عمله. ما نحاكمش الامر على من فعله. لا، ده ما بيحصلش، ده ما بيحصلش. ولذلك هتجد ان ممكن نفس الشيء لو فعله عربي نبقى مثلا هديكم مثال. لو انت في مثلا في مصر في بعض الاماكن اللي يعني بتنسب نفسها او يعني ما يسمى بمكان راقي او كذا، ما عندهمش حاجة اسمها انك تمشي حافي حتى في المنزل مثلا. لازم تبقى لابس اللي بنسميه احنا في مصر الشبشب، خلاص النعل يعني. طيب تعالى كده شوف لو في بعض الاماكن الاخرى اللي ممكن تكون اقل منها اجتماعيا شوية، او في بعض المحافظات الاخرى، تجد ان ده عادي وما يمشوا حافيين في البيت. طيب كيف ينظر الأولون إلى الآخرين؟ كيف ينظرون إليهم في هذا الفعل؟ طيب يرونهم في رتبة دنية بفعلهم هذا، صح يا شباب ولا أنا غلطان؟ أجيبوني، اللي أنا بقوله ده مثال واقعي ولا لأ؟ ها، مثال واقعي. طيب لما تيجي تبص على بعض الأجانب وتلاقيهم بيعملوا نفس الحركة دي، إن هما بيمشوا حافيين في بيوتهم، بالذات لو أجانب من دول التي يعني إيه تتطاول إليها الأعناق. هذا موجود، أنا مش بقول حاجة مش موجودة، ده موجود. طيب نفس هؤلاء الأولون دول لو رأوا الأجانب أو رأوا فيديوهات ليهم، هيبص لده بنفسية ايه؟ هيبص لده بنفس النفسية، وان دول ناس جهلة وناس بيئة وناس كذا وناس كذا، ولا هيبتدي مش بس ان هو هي هي هيمرر الامر، لا ده هيبتدي يعني ممكن عادته نفسها تتغير، او يبتدي ينظر اليهم بعين الانبهار. الله، ده هو نفس الفاعل بس مجرد انه اختلف الايه. طيب تعالوا اديكم مثال تاني، مش بقى مسألة انه الهزيمة النفسية وانه اختلف الفعل او اختلف الحكم على الفعل باختلاف فاعله، لا هديكم مثال لفعل برضو ليه علاقة بالحذاء لكن لو نظرنا له نظرا مجردا دون إلصاقه بمن يصدر عنهم، ممكن برضو حكمنا يختلف. الأماكن اللي احنا بنقول عليها دي أماكن مثلا عالية شوية اجتماعيا ولا كذا، ما تلاقيش عندهم ثقافة إن هم يقلعوا الأحذية خارج باب الدار، باب الشقة ولا باب الفيلا اللي ساكنين فيها، ما عندهمش الثقافة دي. لا، يدخلوا بالأحذية ويمشوا عادي في البيت، في الشقة أو في الفيلا أو في القصر. الثقافة دي هي المنتشرة في أحياء القاهرة الراقية، ماشي. في بعض البيئات الأخرى اللي أقل اجتماعيا أو في بعض المحافظات الأخرى عندهم الثقافة دي، ثقافة إنك تيجي وأنت داخل الشقة تلاقي أحذية أهل البيت مخلوعة على باب الشقة في الداخل أو في الخارج، يعني تلاقيها مقلوعة على الباب من جوه أو مقلوعة على الباب من بره. كيف ينظر الأولون إلى الآخرين أو إلى الآخرين في هذا الفعل؟ يعني جيت أنت تروح لواحد تزوره وأنت من الأماكن اللي إيه الأعلى اجتماعيا أو الأماكن اللي بيسموها راقية أو كذا، فلقيت جزم كتير وزحمة كده على باب الشقة، كيف تنظر إلى هذا الفعل؟ هتنظر إليه إنه شيء دني وإنه فعل ناس أدنى طبقة، مش كده يا شباب؟ طيب ده ليه؟ لأنه ملصق بهؤلاء. إنما تعالوا كده نجرد هذا الفعل وذاك، اخرجوا من عباءة الفاعل. أيهما أقرب للنظافة؟ وأيهما أقرب حتى مقاصد الشرع؟ ماشي، إن يبقى بيت الأحذية رايحة جاية فيه من الشارع للبيت، ولا إن بيت ينزه عن هذا؟ لو فكرت فيها بقطع النظر عن الفاعل، بقطع النظر عن الفاعل أو الفئة الفاعلة، هتجد إن ممكن أحكامنا تتغير يا شباب، أحكامنا تتغير. حكمنا على الفعل ده إنه فعل دني أو فعل لا أنا ما أعملوش، هتلاقي ده لمجرد إنه ارتبط ذهنيا ووجدانيا ولا شعوريا عندك، يعني حاجة كده في الإيه، في اللاوعي، ارتبط بفئة معينة بغض النظر بقى الفئة دي ليه أدنى، يعني برضو دي مسألة تانية، مسألة تانية، لأن يعني ممكن تلاقي في بعض مثلا البيئات الريفية من هو أغنى منك ومن أبيك ومن جدك ومن عيلتك كلها، ومتعلم تعليم أحسن منك وبيعمل الفعل ده. فبرضه فكرة إن إحنا ننظر مثلا المحافظات الأخرى، الناس اللي عايشة في القاهرة مثلا، تنظر المحافظات الأخرى إنها أقل رتبة، دي أصلا فكرة محتاجة بحث وراها، والنفسية اللي خلقت ده، يعني حاجات كتير، بس مش عاوزين نتطرق لده دلوقتي. إحنا دلوقتي بنفكر إزاي، أو إيه اللي عاوزين نعدله شوية في تفكيرنا؟ فكرة إن إحنا بنحاكم الأشياء والأمور والأفعال محاكمة غير منصفة. ليه؟ لأن بنكون متأثرين بأمور أخرى خارجة عن نفس الفعل أو نفس الشيء الذي نريد تقييمه. زي إيه؟ زي مين اللي بيعمل الحاجة دي؟ مفهوم يا جماعة؟ مين اللي بيعمل الحاجة دي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جه المدينة ولقى اليهود بتصوم يوم عاشوراء، صاموا، مش كده؟ قبل ذلك منهم لأنه نوع حق وصام، وقالوا نحن أولى بموسى منهم، مش كده؟ الشيطان لما قال لأبي هريرة علمه إنه يرى آية الكرسي في قصة طويلة، قال له صدقك وهو كذوب، وصارت سنة نفعلها، أنا رأيت الكرسي قبل ما ننام. من الذي سن لنا هذه السنة؟ إبليس. أو من الذي علمنا بهذه السنة؟ إبليس، مش كده؟ وأخذناه. فمحتاجين نهدى شوية في أحكامنا، محتاجين نحاول نتخلص من تلك التحيزات. ماشي، ده اللفظ الحديث، يعني في العلم الحديث بيسموها كده تحيزات، تلك التحيزات التي تصيبنا في اللاوعي، انت بلا وعي تفعل ذلك. ماشي، قال: أما الجاحد فهو الذي يأبى إلا أن يفرنج المسلمين وسائر الشرقيين ويخرجهم، خلاص احنا خلصنا الكلام ده، وأنه هو يريد أن يبرأ منهم لا يصدر إلا عن الفسق الخسيس الوضيع النفس، أو عن الذي يشعر أنه في وسط قومه دنيء الأصل فيسعى هو في إنكار أصل أمته بأسرها، لأنه يعلم نفسه منها بمكان خسيس ليس له نصيب من تلك الأصالة. قل بقى مثل ذلك في فكرة المبالغة في إظهار إتقان لسان القوم، إتقان اللغة الإنجليزية مثلا، وأن تشعر بنوع استعلاء إن أنت تكلمت بهذا اللسان. ده ما هياش دعوة لجهل هذا اللسان أو لعدم التكلم به مطلقا، لا غلط، مش بقول كده، لكن أن تشعر بهذه النشوة التي تصيبك إن أنت تكلمت به وأحسنت، خصوصا إذا أحسنت بقى لحن القوم واللي بيسموه الأكسنت مثلا أو كده، فتحس انك ايه، وان لو واحد تاني اتكلم ولم يجد تلك اللكنة، يعني ممكن يتكلم بقواعد صحيحة لكن بلكنته هو مش بلكنة الأجانب، فبرضه تزدريه حتى لو ما تكلمتش في قلبك كده. طيب ليه؟ ليه؟ ليه ده حصل منك؟ ده اللي بيكلمك ده عمال يلحن في العربي ليل نهار، غلطان في القواعد وغلطان في الكلام وغلطان في كل حاجة، وعمرك ما حسيت بازدراء له إن هو بيعك في العربي ولا أنت نفسك. طب ليه لما بتتقلب الحال ويبقى الكلام بالإنجليزي تصيبك تلك النشوة، أن تكلمت بلسان القوم بطلاقة وعلى سجيتك، ويصيبك احتقار الآخر إذ لم يفعل ذلك؟ افتكروا ليه؟ فتشوا عن ده. يبقى هنا عندك هزيمة نفسية، نوع هزيمة نفسية، ونوع أنك ترى نفسك أقل من هؤلاء. وده شيء معروف يا جماعة في علم الاجتماع وفي علم النفس، فكرة أن الغالب دائما ثقافته غالبة برضه، إن الغالب وصاحب السطوة ثقافته أيضا غالبة. وفي خبر كده لم أتثبت منه، ممكن بقى بعضكم يجتهد ويتثبت منه، إن في العصور اللي هم بيسموها عصور الظلام في أوروبا، دي كانت عصور إشراق عند المسلمين، العصور الوسطى دي، الكنيسة اضطرت إن هي تطلع بيان بالحرمان من الجنة لمن يتكلم باللسان العربي. ليه؟ لأن الأوروبيين وقتها كانوا يتكلفون التكلم باللسان العربي. ليه؟ لأن الأمة الإسلامية كانت عزيزة، كانت غالبة، فدائما المغلوب بينبهر بالغالب، دي معروفة يعني. ماشي؟ فإيه كنا بنقول إيه؟ ماشي يعني خلاص، مش عاوزين بقى نسهب، أظن الفكرة يعني بقت واضحة دلوقتي، مش كده؟ طيب، قال فيسعى هو في إنكار، طيب خلصنا، وهو مخالف لسنن الكون الطبيعية التي جعلت في كل أمة ميلا طبيعيا للاحتفاظ بمقوماتها ومشخصاتها من لغة وعقيدة وعادة وطعام وشراب وسكنى وغير ذلك إلا ما ثبت ضرره. ده ما هوش مسلم بإطلاق زي ما قلنا. في كل أمة ميل طبيعي للاحتفاظ بمقوماتها إلا أن تهزم تلك الأمة. ولذلك يا جماعة أمم بأسرها تغيرت لغتها وتغيرت مشخصاتها وتغيرت ثقافتها، تغيرت طريقة حياتها. احنا يا جماعة احنا هديكم مثال بسيط، مسألة الأكل السريع، الفاست فود والجانكس والحاجات دي، هي دي احنا كنا نعرفها؟ احنا كعرب ما كناش نعرف حاجة اسمها كده فاست فود والحاجات دي، جات لنا منين دي؟ تلك الثقافة، الثقافة دي جاية لنا من الغرب، ما نعرفش حاجة اسمها كده. ماشي؟ العرب ما يعرفوش المسألة دي، وإحنا عندنا حتى في الشرع مسألة الاجتماع على الطعام دي مسألة مشروعة مندوب إليها، فكرة الاجتماع على الطعام الآن ده موجود فين؟ في بيوتنا، حتى لو ما هوش فاست فود ولا الكلام ده، حتى لو الست بتطبخ في البيت، لكن ثقافة الاجتماع على الطعام والتحدث على الطعام، أنا بتكلم دلوقتي في سنن، سنن نثاب عليها إذا فعلناها، دي فين؟ في البيوت. لا بقى دلوقتي الست تعمل الأكل علشان الولد ياكل ويجري يلحق درسه، والبنت تاكل وتلحق مش عارف ايه، والأب لما يجي من الشغل يبقى ياكل لوحده، وصار هذا التفكك في بيوتنا، فكرة التحول من عادات لعادات ومن ثقافة لثقافة، وبننتقل لها بأريحية، يعني ما احناش ايه بنحاول بنعافر عشان نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا، لا، ليه؟ لأنها ثقافة الغالب، ثقافة الغالب. لأنك لما تروح أمريكا هتلاقي كده، وهتلاقي ماكدونالدز وغيره من المطاعم، وتلاقي الطوابير عليها، وتلاقي، فخلاص بقت دي ثقافة الغالب، انتقلت إلينا وتسربت إلينا. طيب تعالوا نقومها، يلا بينا. أنا بخرج كتير، بس إحنا لو ما خرجناش غير بتعديل طريقة تفكيرنا ده كفاية. تعالوا نقوم كده المسألة دي، مسألة الفاست فود والجانك فود والحاجات دي. الحاجات دي لو قومتها بغض النظر عن فاعلها، عن مؤسسها، تديها، تشوفها ايه؟ له اكل صحي؟ لا بالعكس، كله ضرر بمكوناته، بطريقة صناعته، وكله يعرف، زي ما حدش هيجادل في دي، حتى يعني من حيث صحة الاكل، او ان يبقى اكل صحي مش موجودة فيه. وبعد زي ما بقول لكم، افقدنا معاني منها الاجتماع على الطعام، منها التحدث على الطعام، يبقى وقت تآلف بين الأسرة، يبقى أفقدنا حتى المعاني دي، لكن بنشوفها بننبهر بها هذه الأمور. ماشي. بعض البيئات هجرت لسانها خالص. انزلوا أفريقيا كده وشوفوا بعض البيئات وبعض المجتمعات، خلاص ما بقت لغتها الأساسية هي لغة المستعمر، اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، بل أصاب ذلك بعض الدول المسلمة العربية، مش كده؟ زي الجزائر مثلا وغيرها. طيب، قال، ماشي، نقف هنا كده نص ساعة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.